بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع القراءة من كتاب اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه فيما يتعلق بمسائل الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان فعليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم. هذه المسألة، وهي أن المرأة إذا كانت حائضة ثم إنها طهرت في أثناء النهار، يعني طهرت في أثناء النهار، فإنها تمسك بقية ذلك اليوم، لأنها ذهب عنها الحيض وهي طاهر، فليس لها أن تفطر بقية اليوم كما كانت في أوله حائضة، لأن الوقت الذي كانت فيه حائضا وهو أول النهار هذه معذورة وليس لها أن تصوم. وأما ما كان في آخر النهار وقد حصل الطهر واغتسلت وصارت طاهرا، فإن عليها أن تمسك، مثل المسافر الذي يقدم إلى بلده وكان مفطرا، فإنه يمسك بقية يومه لأنه انتهى السفر وصار من أهل، وصل إلى بلده، فيمسك بقية يومه. فالمسافر إذا قدم بلده يمسك بقية يومه، والحائض إذا طهرت وسط النهار تمسك بقية النهار. نعم. قال رحمه الله: ولكنه لا بد من القضاء، يعني هذا اليوم الذي أمسك المسافر آخره وأمسكت الحائض التي طهرت بعد طهرها آخره، فإن ذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار في أول النهار يجب قضاؤه كالأيام الأخرى التي حصلت في حال الحيض أو في حال السفر. قال رحمه الله: المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم. وهذا مثل ما تقدم بالنسبة للحائض، يعني الحائض والمسافر كل منهما إذا وصل، المسافر إذا وصل نصف النهار إلى بلده والحائض إذا طهرت وسط النهار، كل منهما يمسك بقية ذلك اليوم، فلا فرق بين حال المسافر وحال الحائض في هذه المسألة. قال رحمه الله: المرأة التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون تستمر 5 أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر لمدة 8 أيام بعد 5 الأولى، فإن كانت الأيام 5 البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليها أن تصلي فيها وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، لأنها في حكم البول وليس لها حكم الحيض. أما إن كانت هذه 5 متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحسب من العادة. الحائض إذا كان حصل لها قبل نزول الدم مادة، يعني فيها غبرة ليست صافية، ليس فيها كدرة وليست مثل الدم، فإن هذه المدة أو هذه المادة التي إذا كانت منفصلة عن الحيض، بمعنى أنه حصل أيام فيها هذا الـ الـ الـ يعني هذا يعني هذه الذي حصلها من الكدرة، إن كان منفصلا ثم طهرت ثم جاء الحيض، هذه لا علاقة لها بالحيض، لأنها لا تعتبر حيضة، وهذه مثل البول ومثل الاستحاضة التي لا تعتبر حيضا. فإذا كانت هذه الأيام التي فيها المادة التي فيها كدرة وغبرة أو صفرة وليست دما خالصا، إن كانت منفصلة فإنها ليست من حيض، وإن كانت متصلة بالحيض بمعنى أن الأيام متصلة، يعني بعضها فيه كدرة وفي صفرة وبعضها فيه دم خالص، فإن هذه من جملة العادة، هذه من جملة العادة، لأن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وفي زمن الطهر طهر. نعم. قال رحمه الله: المستحاضة تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم. المستحاضة وهي التي معها يعني دم مستمر ليس حيضا وإنما هو استحاضة، الاستحاضة التي معها الدم مستمر، فهذا لا يعتبر حيضا، بل هذا يعتبر مثل الذي معه سلس البول أو سلس الريح، يعني شيء مستمر يخرج معه، يعني يخرج معه البول باستمرار وتخرج من الريح باستمرار، أو يحصل المرأة الدم باستمرار، هذا قال الاستحاضة. هذه الاستحاضة تختلف عن الحيض، فلها أن تصلي فيها ولها أن تصوم ولزوجها أن يجامعها، يعني في حال في تلك الحال، لأنها ليست يعني ليست حيضا، فهي مثل أصحاب الأعذار الذي حدثهم دائم كالذي به سلس البول وسلس الريح، ولكنها تتوضأ لكل صلاة كالذي به سلس البول والذي به سلس الريح يتوضأ لكل صلاة. قال رحمه الله: الصواب أنه لا حرج في صيام النفساء إذا طهرت قبل 40 يوما، فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في 40 فالصحيح أنها تعتبره نفاسا في مدة 40، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة. النفاس وهو الذي يأتي عقب الولادة ويستمر، يعني يمكث 40، فهذا قال له نفاس، لكن لو حصل أنها طهرت في أثناء 40، يعني ولدت وبعدما مضى 15 يوم طهرت واغتسلت ثم عاد إليها الدم في 40، هذه المدة التي طهرت فيها تعتبر طاهر، إن صلت إذا تصلي فيها وتصوم فيها، وما صامته فيها فإنه صحيح ولو جاء الدم فيما بعد، لأن ما قبلها نفاس وما بعدها نفاس، وهذه فترة جاءت في أثناء 40، فترة في أثناء 40 طهر وقد صامت فيها، فصيامه صحيح لا تعيده فيما بعد، لا تعيده فيما بعد. لكن لو عاد عليها الحيض، يعني نفست 15 يوم ثم طهرت 5 أيام ثم رجع عليها الدم وهي في 40، فإنها تعود إلى الجلوس وتعتبره نفاسا، لكن المدة التي جاءت في الوسط وهي طهر كامل فإن حكمها حكم الطاهرات، صلاتها وصومها وجماع زوجها له كل ذلك صحيح. قال رحمه الله: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة وصومها صحيح، ولا أرى في هذا بأسا إذا كان لا يضرهن ذلك، ولا أعلم في ذلك حرجا، لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك. المرأة إذا استعملت قبل الحيض شيء يرفع الحيض أو يؤخر الحيض حتى تصوم أو تحج لا بأس بذلك، وكذلك لو كان الحيض موجودا ثم إنها استعملت شيئا أوقفه وانقطع عنها وصارت طاهرة فإن ذلك يعتبر طهرا، ولها أن تصلي ولها أن تصوم ولها أن تحج، يعني في يعني بما حصل بسبب ذلك، يعني بمعنى أن المرأة إذا أقبل رمضان واستعملت شيئا من الدواء يؤخر الحيض حتى تصوم شهر لا بأس به، لكن بشرط ألا يلحقها ضرر بهذا الاستعمال، أما إذا كان يلحقها ضرر فلا يجوز لها ذلك، وإن كان لا يلحقها ضرر فإن ما يحصل من ارتفاع الدم عنها أو انقطاعه إذا كان موجودا أنه أن, أن, أن, أن, أن ذلك يعتبر، ولو وإذا لم يأتها الحيض وصامت، وإذا كان الحيض موجودا ثم استعملت الدواء وانقطع فإنها تصوم. نعم. قال رحمه الله: من ترك الصيام لاختلال شعوره فإنه لا قضاء عليه، لأن التكاليف الشرعية قد ارتفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. الإنسان إذا حصل له اختلال في يعني في عقله في فترة من الزمان بسبب مرض أو يعني أو كبر أو غير ذلك، فإنه لا يعتبر مكلفا في حال زوال عقله، لأن التكليف مرفوع والقلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق. ومن حصل له زوال العقل بسبب مرض أو كبر فإن تلك الفترة التي زال فيها عقله ومعذور لا صلاة عليه ولا صيام عليه، لا يصوم ولا يصلي، يعني ليس لا يقضي لا صلاة ولا صيام، يعني إذا كان حصل له زوال العقل في فترة من الفترات. وإذا رجع عقله فإنه يعمل فيما حصل بعد زوال العقل، ولكنه لا يقضي ما حصل لأنه غير مكلف. قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. قال رحمه الله: من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله ثابت فعليه القضاء بعد الشفاء من مرضه حسب طاقته ولو مفرقا. الإنسان إذا كان حصل له مرض وعقله موجود فإن المرض مبيح للفطر ولكن عليه القضاء، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، ما دام أن العقل موجود. أما إذا كان العقل موجود ولكنه يعني لا يستطيع الصيام لهرمه أو لمرض دائم فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. أما المرض الذي ليس بدائم فإن الإنسان في حالته يعني يعتبر مكلفا وعليه القضاء إذا سلم وإذا شفي من ذلك المرض الذي هو غير مستمر وغير دائم. قال رحمه الله: من مات في مرضه وعليه أيام من رمضان لم يقض عنه ولا يجوز أن يصوم عنه أحد في حياته. الإنسان إذا أصابه مرض في رمضان واستمر معه المرض حتى مات هذا لا يقضى عنه. أما إذا كان حصل له مرض ثم شفي وتمكن من القضاء ولم يقضي فلأقربائه أن يقضوا عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن من أفطر لمرض واستمر معه المرض حتى مات، بمعنى أنه أفطر رمضان بسبب المرض واستمر معه المرض حتى مات في آخر شوال ما شفي حتى يقضي، فإنه لا يقضى عنه، فإنه لا يقضى عنه لأن المرض استمر معه حتى مات، وإنما الذي يقضى عنه هو الذي شفي وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات، فإنه يقضى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أعد: من مات في مرضه وعليه أيام من رمضان لم يقضى عنه ولا يجوز أن يصوم عنه أحد في حياته. أما الإنسان في حياته لا يصام عنه، لا يصام عنه في حياته، وإنما يصام عنه بعد وفاته. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأما في حال حياته لا يصام عنه. قال رحمه الله: إذا أصاب الإنسان ما يذهب عقله أو ما يسمى إذا أصاب الإنسان ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا. وأما إذا كانت المدة وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل، ولا على أبنائه لو مات أن يقضوا عنه. يعني الإنسان الذي حصل له إغماء مثل ما هو موجود في هذا الزمان، قد يحصل إغماء سنوات كثيرة، يعني أنه يغذى ويعني والحياة موجودة ولكنه مغمى عليه، هذا غير مكلف، ولو صح بعد ذلك فإنه لا يقضي ما حصل في تلك الأيام، إلا إذا كان الإغماء لمدة يسيرة كاليوم واليومين والثلاثة على الأكثر، فهذا إذا قضى، يعني إذا قضى فيمكن ذلك لأنه شبيه بالنائم. أما إذا كانت المدة طويلة فإن هذا شبيه بالمجنون، والمجنون غير مكلف ومن ألحق به غير مكلف. أما النائم فهو مكلف، يعني عندما يستيقظ، وكذلك الذي يغمى عليه فترة وجيزة يكون مثل النائم، يعني هذا الذي فترة وجيزة كاليوم واليومين والثلاثة على أكثر إذا قضى يعني فللقضاء وجه، أما إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا قضاء. وإذا شفي وذهب عنه الإغماء وقد مكث مدة طويلة فإنه لا يقضي الشيء الذي حصل في حال إغمائه، وإنما يبدأ العمل أو يكون التكليف حصل له يحصل له بعد ذهاب العارض عنه، ثم يستمر بأداء ما هو واجب عليه بعد سلامته من الإغماء، لا أنه يقضي، فهو يعني يعمل الأعمال الواجبة عليه في المستقبل ولكنه لا يقضي عن الشيء الذي حصل في الإغماء إذا كانت مدته طويلة. نعم. قال رحمه الله: المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء. المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء. المريض يفطر في نهار رمضان إذا كان المرض يعني يضره ويشق عليه ويلحقه بالصيام مضرة، فإنه يفطر. وكذلك إذا كان يعني فيه تعاطي علاج لابد منه في النهار فإنه يفطر ولكنه يقضي بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره، الصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل، فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها له بالحجامة. الإنسان إذا أخذ منه دم للتحليل وكان شيئا يسيرا فإن ذلك لا يؤثر، أما إذا كان كثيرا فإنه يقضي احتياطا تشبيها له بالحجامة، لأن الحجامة يفطر بها الصائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم الذي كان يمص المحاجم قد يصل إلى حلقه شيء، فيما مضى كان الحاجم يمص المحاجم، فإذا كان صائما يمصها قد يكون ذهب إلى حلقه شيء بسبب المص، وأما الآن فيه أجهزة وأدواء يعني وسائل يحصل بها الحجامة دون نص، فهذا يفطر المحجوم دون الحاجم، يفطر المحجوم دون الحاجم. فإذا استخرج دم من وريد الإنسان وكان كثيرا فإنه يشبه الحجامة، والحجامة يحصل بها الإفطار، فمثل هذا أيضا يكون معه القضاء، أما إذا كان يسيرا فإن ذلك لا يؤثر على صومه. نعم. قال رحمه الله: لو لم يكن عندك طبيب وأحسست بالمرض مما يشق عليك معه الصوم فإنه يشرع لك أن تفطر، لوجود المرض بنص القرآن الكريم، فالمرض عذر شرعي كالسفر، فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض فلك الإفطار وإن كنت لم تستشر طبيبا في ذلك، وعليك القضاء. الإنسان إذا كان حصل له مرض يعني لا يحتاج كونه يفطر إلى استشارة الطبيب، ما يفطر إذا استشار طبيبا، بل إذا وجد التعب وجد المشقة فإنه يفطر وعليه القضاء، يفطر وعليه القضاء. والأمر لا، وهذا لا يحتاج إلى استشارة الطبيب، يعني يكون الإنسان شعر بالتعب وشعر بالمشقة فإنه يفطر دون استشارة الطبيب، ولكن عليه القضاء كما قال الله عز وجل: فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. قال رحمه الله: المريض الذي يتناول الدواء يسأل الأطباء الذين أعطوه الدواء، فإن كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر فيطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي، أما إن قال الأطباء إن هذا يرجى زواله إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث فإنه يؤجل، فإذا عافاه الله يقضي. يعني المريض الذي يحصل له المرض ويكون مستمرا فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، أما إذا قال الأطباء إن هذا المرض يعني يزول بإذن الله وأنه يمكن الشفاء منه وأنه ليس مرضا دائما مستمرا فإنه يؤجل، يعني يؤجل إطعام لا يطعم، وإنما ينتظر حتى يعني إذا حصل له الشفاء فإنه يقضي ما كان عليه، يقضي ما كان عليه بعد الشفاء. أما المرض المستمر الدائم فإن صاحبه يطعم عن كل يوم مسكين، مثل الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع أن يصوم وعقله موجود فيكون مثله المريض الذي مرضه دائم. قال رحمه الله: حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع، رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن، فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه أحد. ثم إن الحامل والمرضع يعني إذا حصل لهم يعني في صيامهم مضرة ومشقة فإنهما يفطران، لكن حكمهما حكم المسافر، والمسافر يقضي الذي فاته والذي أفطره في سفره. فكذلك الحامل والمرضع التي حصل لهما الإفطار بسبب الحمل أو الرضاع فإنهما يقضيان وحكمهما حكم مسافر، إلا أن فرقا بينه وبين المسافر أنهما لا يفعلان مثل ما يفعل المسافر، بأن المسافر يقصر، هنا لا يقصر، لا يحصل منهما قصر، وإنما يحصل منهما الفطر، ولكنهما يقضيان بعد ذلك إذا يعني إذا زال المانع الذي هو الإرضاع والحمل. نعم. قال رحمه الله: وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض أو خافتا على ولديهما. نعم. قال رحمه الله: ما يروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية. يعني أن المرأة الحامل والمرضع يلحقان بالمريض فيقضيان، ولا يلحقان بالكبير والهرم والمريض لا يرجى برؤه بأن يكون عليهما الإطعام فقط، وإنما عليهما القضاء، يعني لأنهما يشبهان المسافر ويشبهان المريض الذي مرضه يعني غير دائم، ولا يشبهان الكبير والمريض الذي مرضه لا يرجى برؤه، وهو أنهما يطعمان ولا يقضيان، بل واجب عليهما القضاء دون الإطعام. نعم. قال رحمه الله: ترك الإنسان الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنه لا يسقط عنه القضاء، لأن هذا أمر معروف بين المسلمين، وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد. إذا حصل أن امرأة أو رجل ترك الصيام، يعني مثلا في أول الشباب بعد البلوغ، يعني حصل البلوغ ولكنهم ما حصل منهم الصيام، فإن ذلك لا يعني أن الصيام يسقط عنهما، بل هو واجب عليهما وعليهم القضاء، لأن هذا من الأمور الواجبة، ولا يكون جهلهم يعني بأنهم من أهل الصيام أنهم يعذرون فيسقط عنهم الصيام، بل الصيام واجب عليهم وعليهم القضاء فيما بعد. قال رحمه الله: الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، ومن صام فلا حرج عليه. يقول هنا رحمه الله أن الصوم أن الفطر أفضل للمسافر مطلقا، ومن صام فلا حرج عليه، ولكن يعني كون الإنسان ينيط الحكم بالمشقة وعدمها، يعني هذا هو الحقيقة الذي ينبغي. إن كان الإنسان وجد مشقة في السفر فإنه يفطر ولا يصوم عليه المشقة، لكن إن كان ما وجد مشقة والأمر سهل، لا سيما مثل هذا الزمان المسافر يعني يكون في مكان مكيف في سيارة مثل اللي جالس في غرفة في مكيف، فحيث لا مشقة فالإنسان يؤدي الفرض مع الناس ولا تبقى ذمة مشغولة فيصعب عليه فيما بعد القضاء، بل يؤدي الصوم في زمانه مع الناس. وأما إذا كان عليه مشقة فإنه يفطر ولا يتجشم المشقة ويواصل الصيام وقد حصلت المشقة، فإن الأمر فيه تفصيل، إن كان عليه مشقة فالإفطار مطلوب منه، وإن كان لا مشقة عليه فالصيام هو الأولى في الحق. نعم. قال رحمه الله: إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها 4 أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء. الإنسان إذا قدم من سفر إلى بلده فإنه انتهى سفره وصار حكم المقيمين، إن وصل في أثناء النهار يمسك بقية اليوم كما عرفنا في أول الدرس هذا. أما إذا وصل إلى بلد غير بلده، هو في حال سيره هو مسافر، لكن إن وصل إلى بلد غير بلده وعزم على أن يجلس فيها أكثر من 4 أيام فهذا حكم المقيمين، كأنه مقيم في بلده ما دام أنه عازم على أن يبقى في البلد الذي وصل إليه أكثر من 4 أيام، فإن حكم الذي وصل إلى بلده فإنه يصوم حكم مقيم. أما إذا كان سيبقى أقل من 4 أيام فهذا مسافر ولا يلزمه يعني لا يلزمه الصيام، لكنه إن أفطر أو إن كان يعني فإنه لا يظهر الأكل في حال سفره، وكما قلنا حيث لا مشقة الصيام أولى ولو كان سائرا، فكذلك إذا كان مقيما من باب أولى. لكن يعني هذا يبين أن هناك فرق بين من وصل إلى بلد وكان مقيم يريد أن يبقى فيها أكثر من 4 أيام فهذا مقيم، ليس له أن يقصر وليس له أن يجمع وليس له أن يفطر في رمضان، وإن كان سيكون أقل من 4 أيام فهذا حكم المسافر. لكن فيما يتعلق بالصيام قلت إن المسألة فيها تفصيل بين المشقة وعدمها، فإن كان عليه مشقة فإنه يفطر، وإن كان لا مشقة عليه فالأولى الصيام. قال رحمه الله: أصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام. يعني أصحاب الأعمال الشاقة في نهار رمضان ليس حكمهم حكم مسافرين وليس حكمهم حكم المرضى، بل يجب عليهم أن يصوموا وأن يبيتوا النية من الليل وأن يأتي الفجر وهم داخلون في الصيام. وإذا كان أحد منهم في أثناء النهار وجد مشقة عظيمة وأنه اضطر إلى الإفطار فإنه يفطر بما يعني يقضي حاجته ويمسك بقية اليوم، لأنه ليس حكم حكم مريض ولا حكم مسافر، لكنه اضطر إلى الإفطار وهو في بلده من أجل شدة العمل ومشقة العمل، فيفطر بما يقضي حاجته ويمسك بقية اليوم ويقضي. أما إذا لم يحصل ضرورة إلى الإفطار فإنه يواصل الصيام. نعم. قال رحمه الله: لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الاختبار، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان. يعني إذا كان في امتحان الاختبارات الدراسية يعني ليس الإنسان يفطر من أجل الامتحان، وإذا أمره والده بأن يفطر من أجل الامتحان لا يفطر، لأن هذا ليس من الأعذار الشرعية، وإنما يجب عليه أن يصوم ولو كان في مشقة في الاختبار، لأن هذا ليس من الأعذار المبيحة للفطر. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: كيف تؤدي المرأة الحائض العمرة؟ المرأة الحائض إذا أردت الذهاب للعمرة مثلا هي في المدينة وهي حائض، فإنها تغتسل وتتنظف للإحرام وتنوي الدخول في الإحرام، وإذا وتذهب إلى مكة، لكنها لا تدخل المسجد الحرام، لا تدخل المسجد ولا تطوف إلا بعد أن تطهر وتتطهر إذا أذبان الحيض وتغتسل ثم تدخل المسجد. فالإحرام أو الحيض لا يمنع الإحرام ولا يمنع الدخول في الإحرام، فالمرأة تدخل الإحرام وهي حائض وتدخل وهي نفساء، ولكنها لا تدخل المسجد ولا تطوف إلا بعد الطهر. السؤال الثاني: هل يجوز لشخص قدم المدينة أن يبلغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شخص آخر؟ إذا قال لك شخص عند مجيئك للمدينة أبلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل له: أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ السلام منك وأنت في أي مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين يعني في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فعندما يقول لك أحد أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، أو لما ورد شيء يدل على هذا، ولكن الذي ورد أن كل مصل ومسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان الملائكة تبلغ صلاته والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لهذين الحديثين اللذين ذكرتهما. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يشترط في من تؤدى عنه العمرة أن يكون غير قادر، وما ضابط عدم القدرة؟ الحي لا يحج عنه ولا يعتمر إلا في حالتين اثنتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع ركوب السفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذان يحج عنهما ويعتمر في حال الحياة، وغيرهما لا يحج عنه ولا يعتمر. أثابكم الله. يقول السائل: أنا شاب موظف في شركة أقوم بإدخال بيانات في الحاسب الآلي، علما بأن المصرف ربوي. إيش سؤال؟ شاب موظف في شركة أقوم بإدخال بيانات في الحاسب الآلي، علما بأن المصرف ربوي. يعني الشركة شركة غير مصرف، يعني هو في مصرف ولا في شركة؟ إن كان في شركة فالشركة غير المصرف، فإدخال الأشياء بالحاسوب يعني ما في إشكال. وأما إذا كان في البنك فإذا كان يعمل في البنك فإن العمل في البنك فيه إعانة على الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن يعني آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. أثابكم الله. يقول السائل: امرأة فقيرة تحتاج إلى مساعدة ولكنها تشرب الدخان، فهل يجوز أن تعطى الزكاة؟ إذا كانت أولا تنصح إلى أن تترك الدخان، وأما يعني إعطاها لفقرها ما تعطى نقود تشتري بها دخان، وإنما تعطى طعام، تعطى طعام ولباس وشيء يعني يفيدها، أما إعطاها النقود من أجل تشرب فيه الدخان فلا تعطى، ولكنها تنصح ويحرص على سلامتها من هذا البلاء الذي ابتليت به. أثابكم الله. يقول السائل: لدينا صديق حلف والده بأنه لا يزوره حتى يحلق لحيته، فماذا يفعل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الله، يعني يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية، ولا يطيع والديه. إيش السؤال؟ حلف أبوه لا يزوره، أيوة، حتى يحلق لحيته. أبدا، يعني يحرص على إرضاء والده، ويقول إن عملك هذا غير صحيح، وكونك تحلف هذا حلف لا يجوز لك، وإعفاء اللحية هذا الله تعالى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، لكن يحرص على يعني تلين الكلام مع والده، وعلى بيان الحق له، وعلى أنه يكون عونا لولده على ما فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يطاع الوالد في معصية الله، ولا يطاع غيره في معصية الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الجمع بنية واحدة غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ نعم يجوز، يعني قال يعني قالوا إن الإنسان إذا كان في يوم الجمعة وكان عليه جنابة في الليل ثم طلع الفجر وهو لم يغتسل، واغتسل لنية الجنابة ولنية الجمعة بعد أن طلع الفجر، فإن ذلك يجزيه. سؤاله الثاني: هل يسن قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة؟ القراءة يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني في في في في, في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأما قراءة الكهف فتكون يوم الجمعة. أثابكم الله. يقول السائل: إذا استعاذ الإمام من النار أو غيرها فهل يؤمن خلفه أم ماذا يقول؟ إذا كان يعني في دعاء القنوت، الإنسان في دعاء القنوت يعني يؤمن وراء الإمام، يعني يرفع يديك يعني في القنوت ويؤمن على دعاء الإمام. أثابكم الله. يقول السائل: رجل ذو عيال سافر للعمرة في رمضان ويسأل عن زكاة الفطر، هل يخرج لنفسه وأسرته الزكاة كلها في بلد الحرمين أو يخرجها في بلده؟ إذا كان هو سافر وأهله ولا وحده؟ لا، ما ذكر مع أهله. إذا كان هو أهله كلهم يخرجون في المكان الذي هم فيه، وهو مكة والمدينة، إذا جاء يوم العيد وهم في مكة والمدينة يخرجون في مكة والمدينة، وأما إذا كان هو في مكة والمدينة وأهله في بلدهم فإنه يخرج هو في مكة أو المدينة وهم يخرجون في مكانهم، وإن أوصاهم بأن يخرجوا له لا بأس، لكن كونه يخرج هو في المكان الذي هو فيه وهم يخرجون في المكان الذي هو فيه هذا هو الأولى. أثابكم الله. يقول السائل: رجل لم يصلي الوتر وجاء وقت الفجر، هل يجوز له صلاة الوتر مباشرة بعد الفجر أم عليه انتظار الإشراق؟ الإنسان إذا لم يوتر أو لم يصلي صلاة الليل قبل طلوع الفجر فإنه يصليها في النهار في الضحى، ولكن يضيف إليها ركعة حتى يكون شفعا. إذا كان من عادته يصلي ثلاث ركعات فإنه في الضحى يصلي أربع ركعتين ركعتين، وكم عادته يصلي خمس يصلي ست ركعات ثنتين ثنتين ثنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه ما يشغله أو يعني ما منعه مرض من صلاته من الليل صلى من النهار ينتهي 10 ركعة، لأنه كان يصلي بالليل 11 ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أثابكم الله. يقول السائل: أصحاب الأعذار هل يشترط في وضوئهم دخول الوقت؟ نعم، العذر الذي هو دائم كالاستحاضة وكسلس البول وكسلس الريح، فإنه يعني عند دخول وقت يتوضعون، عند دخول كل وقت صلاة يتوضعون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.